ذمته، والدين يقضى كدين الآدمي. طيب وإن كان فريضة بأصل الشرع؟ نعم، هل تقضى؟ ما تقضى، لا تقضى، لأن ذلك لم يرد. وعلى هذا فالحج يقضى فرضا كان أو نذرا قولا واحدا، والصوم يقضى إن كان نذرا وإن كان فرضا بأصل الشرع ففيه خلاف. والصلاة لا تقضى قولا واحدا إذا كانت واجبة بأصل الشرع، وإن كانت واجبة بالنذر فإنها تقضى على ما قال المؤلف وفهمتم دليله. بقي الاعتكاف. الاعتكاف لا يمكن أن يكون واجب بأصل الشرع، وإنما يجب بالنذر فيعتكف عنه ولي. فإذا قال الولي أنا لا أعتكف لست ملزوما، فماذا نصنع؟ أو قال لا أصلي، نقول ما في شيء، ما في بديل، ما في إطعام لا عن الاعتكاف ولا عن الصلاة. نعم، هذه الدعوة التامة، الصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة وذات المقام المحمود. نعم علي. الشيخ كتب حديث عائشة في تأخير الصيام، نعم، وأنها قالت لا أستطيع شرعا أن تؤخره إلى ما بعد رمضان. لا يمكنه. نعم، نعم. المهم أن لك سلب تأخيرها إلى شعبان إذا كانت الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا عاد منها أو من أحد الرواة، فيها خلاف، هل هي مدرجة أو من كلامه؟ طيب، حتى أن كانت مدرجة ما يستفاد منها. نعم. يعني الآن إحنا استفدنا من كلامها أنها لا تؤخر بعد رمضان. أي نعم. نعم. ما يستأنس بهذه التأخير؟ أنها ترد على من قال لماذا تؤخريه؟ أي نعم. هذا اعتذار، هذا اعتذار. اعتذار. اعتذار. لكن لو كان تستطيع أن تؤخره إلى بعد رمضان الثاني كان العذر موجود. ما كان الرسول. يلزم أن تستم يعني. نعم. لن تصوم أبدا. أي أقول إنها بالنسبة للرسول حسن معاشرة فقط، لكن لا يمنع من وجوب القضاء. نعم. نعم. إذا أيست. إذا أيست. أما إذا لم تيأس تنتظر. ها. ما قدرت. طيب. نعم. نعم. يبون العيال. لكن نقول لا تطلبون الأولاد شرعا. شرعا. هو صحيح في فرق إن هي ربما تقدر فيما بعد. ربما لا يقدر الله أن تحمل وتقدر. نعم. اي نعم، لا هذا لا يرجى زواج اذا كان امراه كل سنه تحمل وهي اما حامل ولا مرضى اذا جرى مرضى تطعم عنك يا مسلم. ايش ذكرت بارك الله فيكم ان من مات يجوز ان يحج عنه؟ نعم، نفلا او فرضا. ما ذكرنا نفلا، اي قلنا فرضا باصل الشرع او نذرا. اي نعم. دليل الفرض معروف وحديث قطعيه، وماذا دليل جوازه؟ ان الاصل ان ما جاز في الفرض جاز في النفل الا بدليل. ثم حديث ابن عباس في قصه الرجل الذي قال لبيك عن شبرمه، ما قال هل هو نفل او فرض، لكن لقينا فيما اذا استناد شخص غيره في حج نفل ايش؟ عليه الصوم. نعم. يقضى عنه بالإطعام. نعم، لأنه تعذر الصوم، وإذا تعذر الصوم في الكبر فقد ثبت أن فيه إطعام فهذا مثله. ما قطع يختلف عن لا صواج في ذمته، دين، دين في ذمته. نعم. قلنا أنه الناس عليها الأصل العبادات منع القياس. نعم. ليس الأصل العبادات منع القياس. إن النبي صلى الله عليه وسلم قاس في العبادات على أمور عادية ما هي عبادة. قال رأيت لو كان على أمك دين فقضيتي. وهذا الاعتكاف المنذور صار دين عليه، فهو إلى الحج المنذور أقرب من الدين. نعم. اللي على الجدار الظاهر ان هذا لا يجزئه، لا يجزئه طعاما. هو لو قال ان الامر واسع لا باس ان اقول لا اترك الصوم لاجل ان يطعم عني، هذا ما يصح. عائشة ليس في دليل على أن القضاء يكون واجب في الحرية. قال القول لا أستطيع. نعم. أنا قل لي لا يستطيع يقضي عند الاستطاعة. عند الاستطاعة. نعم. بارك الله فيك. ما تقولون في هذا الإيراد؟ يقول إنهم أليس في حديث عائشة فما أستطيع أن أقضيه إلا في رمضان إلا في شعبان، أليس فيه دليل على الفورية في القضاء؟ هذا هل يرجع علينا هذا؟ لو كان واجبا شرعا ما مكنها الرسول عليه الصلاة والسلام من تركه. إيه مو استطاع بدني من أجل مراعاة الرسول عليه الصلاة والسلام، من أجل الرسول. أي نعم، هذا سواء منها أو من بعض الرواة، لكن لا شك انه لو كان واجب على الفور ما مكنها الرسول ان تؤخر. نعم. اي نعم بلى، نقول على خلاف في هذا، لكن نقول نحن نرى هذا الا ان هذا عورض بظاهر النص، وفي احتمال ان يكون على سبيل التطور مو على سبيل الوجود. اي زياده ما نقول. اذا كان الله تعالى ذكر في معرض البيان الواجب ان عليه عده من ايام اخر ولم يذكر غيرها، فنقول ما ورد عن هذين الصحابيين ما ورد انما هو على سبيل الاستحباب اذا صح عنه، مع ان المساله والله في نفس منها شيء. لا لا ما في اجماع، لا ما في اجماع، والاجماع يكون اذا اشتهر القول ولم ينكر، مثل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله في حكايه التشهد، لما حكى على المنبر التشهد قال السلام عليك ايها النبي، وكان هذا بعد وفاه الرسول ولم ينكر عليه احد. وبه استدلنا على أن قول ابن مسعود رضي الله عنه تفقها من عنده لكن مخالف للنص، لأنهم كانوا إذا في حياة الرسول يقول السلام عليك، وبعد موته السلام على النبي. انتهى حتى الخمس ليه؟ نعم. يقول لقد ورد الحديث في قيام الليل وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين إلى قوله وأنا أول المسلمين. هل يقال وأنا أول المسلمين اقتداء بالرسول، أو يقال وأنا من المسلمين؟ الجواب يقال وأنا أول المسلمين كما جاء في الحديث. والأولية هنا ليست أولية زمن، إنما هي أولية القياد، والمعنى أنني لا أنكر ذلك بل أستسلم لله. طيب الباقي نخليه بعد الدرس القادم إن شاء الله. نعم. نقرأ درس ولا فيه مذاكرة؟ درس جديد؟ نسخته؟ الليلة هي الليلة إيش؟ مناقشة ولا قراءة جديدة؟ خلاص إذن

ودليل استحبابها قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ما من ايام من العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر. والصوم من العمل الصالح. فاما ما روي من ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم العشر فهذا اخبار الراوي عن علمه، وقول الرسول مقدم على شيء لم يعلمه الراوي. وقد رجح الامام احمد رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر عشر ذي الحجه، فان ثبت هذا فهو المطلوب، وان لم يثبت فان صيامها داخل في عموم الاعمال الصالحه التي قال فيها الرسول عليه الصلاه والسلام: ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر. قال: واكده يوم عرفه. اكده اي اكد تسع ذي الحجه صيام يوم عرفه. نعم لا موجود. واكده يوم عرفه لغير حج بها مثل ها انا عندي مثل طيب الحمد لله. اكده يوم عرفه لغير حاج بها، يوم عرفه هو اليوم التاسع. وانما كان اكد ايام العشر لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سئل عن صوم يوم عرفه فقال: احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده. وعلى هذا فصوم يوم عرفه افضل من صوم عاشوراء، لان صوم عاشوراء قال فيه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم: احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله فقط. اما هذا فقال السنه التي قبله والتي بعده لغير حاج بها. اما الحاج فانه لا يسن ان يصوم يوم عرفه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفه بعرفه. وهذا الحديث في صحته نظر، لكن يؤيده ان النبي صلى الله عليه وسلم شك الناس في صوم يوم عرفه فارسل اليه بقدح من لبن فشربه ضحى يوم عرفه والناس ينظرون اليه حتى يتبين انه لم يصم. ولان هذا اليوم يوم دعاء وعمل، ولا سيما ان افضل زمن هذا اليوم في الدعاء هو اخر اليوم، فاذا صام الانسان فسوف ياتيه اخر اليوم وهو في كسل وتعب، لا سيما في ايام الصيف وطول النهار وشده الحر، فانه يتعب. وتزول الفائده العظيمه الحاصله في هذا اليوم، والصوم يترك في وقت اخر. ولهذا نقول صوم يوم عرفه للحاج مكروه، واما لغير الحاج فهو سنه مؤكده. نعم. وهو نعم اذا ثبت عن بعض الصحابه من الخلفاء او غيرهم انهم يصومون يوم عرفه وهم حجاج، فهؤلاء يعتذر عن فعلهم ولا يحتج به، لان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. سامح. نعم. لا هذا أغلبي، يعني لو فرض أن الحاج لم يتمكن من الوقوف يوم عرفة في النهار فلا يسن له الصيام، لا يسن له الصيام. نعم. إيش؟ لا بأس، لكن ما يثاب على ذلك ثواب أيام، يعني لو صام ثلاثة أيام في أول الشهر فإنه لا يحصل على أجل صيام أيام الدين، لكن يحصل على أنه صام ذات أيام كل شهر. يصام مرة ولا يصام أخرى نعم. أولا تخصيصك كلمة السادة بالمالكية تحتاج إلى المناقشة. نعم، ما تقول السادة المالكية، ما جوابك عن قول السادة المالكية؟ فلماذا وصفتهم بالسادة المالكية؟ والله يوم سادة. نعم نعم، هذا كلام يؤخذ من كتاب شيخ الإسلام البيت. أنا أقول لماذا خصصت المالكية؟ ولو قلت، ولو كان سؤالي عن الأحناف لقلت السادة الأحناف. أي طيب، لا بأس. طيب، لا شك أن الفقهاء والعلماء سادة البشر. نعم، أقول أن هذا القول مرجوح، لأن ترك السنن خوفا من أن يظن أنها واجبة، لو كانت هذه القاعدة يعني قاعدة سليمة لكان كل السنن تترك خوفا من أن تكون واجبة، لكن يبين للناس أنها ليس عن الفقهاء والعلماء سادة البشر. نعم، أقول أن هذا القول مرجوح، لأن ترك السنن خوفا من أن يظن أنها واجبة، لو كانت هذه القاعدة يعني قاعدة سليمة لكان كل السنن تترك خوفا من أن تكون واجبة، لكن يبين للناس أنها ليست واجبة وتفعل. نعم نعم نعم، إفراده مكروه لئلا يفتخر النصارى بتعظيمنا له. ايش؟ اي والله افضل ان شاء الله انه لا، ليس بمكروه، وان صوم يوم قبله ومن بعده على سبيل الاستحباب فقط. لا، عاشوراء. اين نقول لا تفرد، لأن قوله لا تصوم يوم السبت يحمل على النهي عن إفراد. ها؟ إيش تسأل؟ هنا. نعم. لم توضح هذه الشروط بالقبض، أن يقبض بفرض هذه الشروط بالقبض إلا قد حكمتم عن النهي صلى الله عليه وسلم، يعني إن رأيتم كفرا بواحا ألا وهو يعني في الأفراد لا تصوم. أنا أنا قلت إذا قال لا تصلوا لكن يعني إذا قالوا لا تصلوا هذا كفر بواحد. نعم. شروط نعم. طيب، إذا ذكرت لك الشروط هل ستخرج عن الإمام؟ لا، هو في شروط مطلقة. ها؟ إيش الشروط اللي عندك؟ يعني اللي عندي إذا رأيت الكفر بواحد، فإذا كمان يعني إذا رأينا ذلك ويجب الخروج على هذا، فنرى هل نحن قوة وشوكات قوية حتى نأخذ على الإمام؟ ما ذكرنا هذا؟ ذكرنا. طيب إيش؟ لا، أنا أريد الإمام شروط اليوم يخرج عليه، يعني إذا رأيت الكفر واحد، ما هو يعني شروط هذه؟ الكفر معروف، مثل أن ينكر وجود الله مثلا، يعني ممكن نفرض أنه ينكر وجود الله لكن بطريقة غير مباشرة. وش معنى طريقة مباشرة؟ يعني الرجل يقول أن الشريعة الإسلامية ليست لها مكان ذلك، ألا وهي تقرأ وهي مثلا هي إله. لا، هو ما أنكر وجود الله، هذا ما أنكر وجود الله. ما قلت ذلك، يعني بقول على كل هذا لابد من كفر بواحد صريح. أريد الشيخ أفهم هذا السؤال، يعني حتى لو فهمت بارك الله فيك ما يمكن تخرج عن الإمام. الشيخ ما أتكلم عن أخرج، أنا ما أحتاج من يفعل شيء، ولكن هذا علم حتى العلم لازم من أن نرى، فلا يكفي الظن. كفرا فالفسوق لا يوجب الخروج عليه، بل لا يبيح الخروج عن الإمام إذا كان فاسقا. بواحا يعني لا تأويل فيه، فإن كان فيه التأويل بأن قال الإمام أنا أرى أن مسائل الدنيا ما نرجع فيها للشرع،

ولهذا لا يثبت له احكام المسجد، فيجوز البيع والشراء فيه، ويجوز للجنب ان يمكث فيه بلا وضوء وما اشبه ذلك. يقول ذكرتم بالامس ان سبب القتال بين جيش علي وجيش معاويه رضي الله عنهما ان الجيش نفسه، ان سببه من الجيش نفسه، فما صحه من يقول ان الجيشان هكذا عبر، ما ادري عنه على لغه من يلزم المثنى الالف مطلقا او هو لحن وسهوله. بارك الله فيك. اذن الصواب ان الجيشين كان سيصطلحان فيما بينهما، ولكن بعض الذين في قلوب المرض ألبوا القتال في الليل. ما يبعد هذا، ولكن الذين ألبوه من الجيش بمعنى أنه ليس من القوات. ونحن نطلب من الأخ خالد والأخ كمال أن يطلعون على ما ذكر، على ما ذكرتم البارحة إن شاء الله. ثلاثة أسئلة. نعم نعم. يقول ان ابن عمر رضي الله عنه اخبر بانه حكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان، هل يصوم احدهم بعرفه؟ نعم. ذكر ابن عمر. اي وش الاشكال؟ الاشكال احد الاخوه قال انهم صاموا في عرفه. ما سمعت احد قال؟ ما سمعت. انهم صاموا في عرفه. احد الخلفاء؟ والله هذا هو الظاهر، أن الرسول أعلن الفطرة أمام الناس، ما يمكن يصوم الخلفاء الراشدين. على كل حال هذه أسئلة ما هي يعني ذات أهمية. تسميع ولا دار جديد؟ طيب. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والسبت، ويحرم صوم العيدين ولو في فرق، وصيام أيام تكبير إلا عند متعة وقراء، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، ولا يلزم في النفل، ولا قضاء فاسد إلا الحج، وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وأذكاره راتب، وليلة 27 أبلغ ويدعو فيها بما ورد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا ما يشرع صومه من الأيام والأشهر. قال المؤلف: وأفضله، أي أفضل صوم التطوع، صوم يوم وفطر يوم. ودليل ذلك أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه قال: لأصومن النهار ولا أفطر، ولا أقومن الليل ولا أنام. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله: أنت الذي قلت كذا؟ قال: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم كذا صم كذا. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. حتى قال له: صم يوما وأفطر يوما، فذلك أفضل الصيام صيام داود. وقال له في القيام: نم نصف الليل وقم ثلث الليل ونم سدس الليل، فذلك أفضل، وهو قيام داود. وذلك لأن هذا الصيام يعطي النفس بعض الفضلية ويعطي البدن بعض القوة، لأنه يصوم يوما ويفطر يوما. وكذلك القيام، إذا نام نصف الليل ثم قام ثلثا

اي نعم هذا يمكن يصلي ويمشي ما هي مشكله. إذا كان فرض كفاية يقتل أو فرض عين مثل يعرف أن هذا الرجل يعرف من السلاح والعمل بالسلاح ما لا يعرف عينه فيجب عليه. نعم شيخ بارك الله فيكم أتبقى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الصيام صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم وكذلك يوجد حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس. نعم فما الذي ترجحونه بارك الله فيكم بالنسبة للمسلم؟ يمكن ايش؟ بالنسبة للمسلم يعني نعم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يعني يصوم الفعلية يصوم الاثنين والخميس أم يصوم يوما يعني يوم؟ لا يصوم يوما ويفطر يوما. ما رأيكم في قول من يقول لأن حتى الحديث الثاني عائد إلى الأول؟ نعم أن من صام يوما وأفطر يوما فمصيره إلى أن يصوم الاثنين والخميس فقط لأن الجمعة منهي عنها إفرادها وكذلك منهي عن إفراد السبت. أيها الإخوة